بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في الفصل الذي عنون له الشيخ في باب بيع الأصول والثمار. والشيخ اليوم إنما يضرب أمثلة، وهذه الأمثلة تقوي عند طالب العلم وعند طالب المعرفة كيف يستطيع إذا فهم هذه الأمثلة ونظر إلى العرف وإلى قواعد الشرع معا، كيف يستطيع أن يحكم على بعض الألفاظ في العقود. وبشكل عام من باب النصيحة، أنك إذا بعت شيئا أو اشتريت شيئا أن تذكر بعض الشروط في ما تريد أن تبيعه وما تريد أن تستبقيه، حتى لا يحدث أي خلاف ما بين البائع والمشتري. قال الشيخ: ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان. يعني عندما يقول إنسان هذا من الأشياء العامة، الدار، البستان، الأرض، القرية، الدكان، المصبغة، إلى غير ذلك، أشياء يكثر وقوعها في المجتمع، يضرب الشيخ لنا أمثلة عليها. ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان، يعني عندما يدخل إنسان إلى آخر ويقول اشتريت هذا البستان أو بعتك هذا البستان، يقول الآخر اشتريته، هذا يسلم البستان وهذا يسلم الثمن، أركان البيع تمت، بائع، مشتري، ثمن، مثمن، صيغة، كل ذلك تم. وإنما نريد اليوم فقط أن نحدد ما معنى كلمة البستان. البستان في الأصل هذه كلمة أعجمية وبعد ذلك عربت. هذه الكلمة عندما ننظر إليها ننظر، سواء قالوا بستان، أحيانا إذا كان فيه عنب يسمى كرن، أحيانا تسمى حديقة، يعني في بعض الأماكن يعني لها تسميات خاصة. هذا البستان عندما نذكر هذا اللفظ أو هذا الكرم أو هذه الحديقة، فإننا نقصد فيها الأرض المسورة مثلا، أي كان سورها، أحيانا يكون سورها بأشجار، بأسلاك شائكة، بحيطان من اللبن، إلى غير ذلك، بحدود شجر معينة. فهذا البستان الذي عرفنا حدوده، أوله وآخره، شماله وجنوبه، يمينه ويسار، كيفما كان، في هذه الحالة يدخل فيه الأرض أصلا وكل الشجر الموجود، وكذلك الحيطان يعني التي توجد لهذا البستان بما في ذلك أبواب هذا البستان يدخلون فيه. معنى هذا كل شيء لم نذكره من الممكن أن يكون متحركا في هذا البستان لا يدخل. في سيارة في داخل البستان، داخلة في مثلا جرارات، أداة تركتورات مثلا للحراسة، هل تدخل؟ في عنده ثيران للحراسة، هل تدخل؟ عنده بقر، عنده مثلا دجاج، هذه هل تدخل؟ عنده ملابس في البيت مثلا، أشياء منزلية متحركة، كل هذا لا يدخل، ما جرى عليها العقد أصلا. قال: وكذا البناء على المذهب. يعني لو كان في داخل هذا البستان بيت لا يهدم هذا البيت، لأن هذا البيت يكون تابعا، طبعا بيت السكن، اسطبل الحيوانات، غرفة الناطور، غرفة محرك الماء، إلى غير ذلك. وفي بيع القرية الأبنية وساحات يحيط بها السور، للمزارع على الصحيح. كانوا سابقا الأغنياء يستطيعون أن يشتروا قرية برمتها من أولها إلى آخرها، ولا نستغرب هذا، إلى اليوم يوجد من يبيع جزر، من يبيع يعني ينابيع، يعني موجودة في أوروبا إلى الآن، الأغنياء يتم شراء مناطق كبيرة. فعندما نقول اشتريت هذه القرية، ماذا يدخل فيها؟ كل الأبنية الموجودة في القرية بساحاتها، بطرقها. أما مزارع القرية هل هي تابعة لها أم لا؟ الأصل عدم دخول المزارع لعدم ذكرها، فهذه منفصلة عنها. فالقرية أحيانا يحيط بها سور أو ما يتعارف عليه من أولها إلى آخرها بالتحديد. لذلك القرية فيها أبنية، فيها ساحات، فيها طرق، فيها. أما المزارع البعيدة عنها سواء اتصلت بها أو لم تتصل بها لا علاقة لها في كذلك الأشجار التي تكون مثلا حول هذه القرية، هل تدخل؟ ما دخلنا، نحن بعنا القرية فقط. قال: وفي بيع الدار الأرض وكل بناء حتى حمام. وعندما تشتري بيتا، تشتري البيت، تشتري الجدران، تشتري كل شيء ثابت في هذا البيت، حتى الشجرة في البيت، كل شيء ثابت في البيت، هذا من حقك. أما الأشياء المتحركة فإنه يستطيع أن يأخذها طبعا، وهي من حقه إن لم يجري عليها عقد. إذن وفي بيع الدار الأرض، طبعا إذا كانت الأرض مملوكة لمن؟ للبائع. يعني أحيانا في بعض الأماكن يبيعه البناء فقط، كإنسان مثلا لو افترضنا كأهل البدو، فعندما يبيعه يجعل خيام في مناطق معينة، هذه ينتقل عنها عند المحلي ويأتي إليها وقت الخضرة والربيع من أجل الرعي. فعندما يبيعه، يبيعه أثاث متحرك على الأرض. حلو افترضنا أنه يوجد الآن بيوت متحركة، كالقرفانات التي تقودها، هذا وإن كان بيت كامل فهو لا يبيعه الأرض التي تحته، لأن هذا البيت متحرك، إنما يبيعه فقط هذا. والخيمة أيضا متحركة، ليست ثابتة، لا علاقة للأرض بها. ولذلك قال: وفي بيع الدار الأرض وكل بناء حتى حمامها. والشيخ بدأ يذكر لنا بعض الأمثلة التي لا تدخل، فقال: لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير. يعني عادة الإنسان يجعل الدلو على البئر، فهذا الدلو على البئر متحرك، فعندما باعه الدار ما باعه الدلو، مع أنه الدلو لا قيمة له أمام البيت. قيمة في قيمة شرعية له أم لا؟ توجد قيمة. ولذلك ما باعه. السرير الذي ينام عليه له علاقة؟ ليس له علاقة. البكرة التي تكون على البئر تابعة للدلو، فهذا تنصب في على كل بئر، تقام من هذا البئر وتنصب على بئر آخر. اليوم مثلا نستطيع أن نقول يوجد بعض الأشياء، لنفترض أنه يوجد محركات محمولة ومحركات ثابتة، يا ترى ماذا يجري عليها العرف؟ إذا كان محرك الماء، فأحيانا عندما يعرض أرضا زراعية فيقول فيها مثلا 5 مترات مازوت في عند غطاس في ذلك المكان، ويحددون ذلك الأمر، فإن شرطوه في الدخول، يعني هذه أشياء تحتمل الاتصال وتحتمل الانفصال اليوم، فيا ترى إن حددوه وذكروه عند ذلك نقول هذا يدخل مع الأرض أو مع الدار، وإن لم يذكروا. أما اليوم يعني مثلا كمحرك الماء الموجود على عداد الفيجي، في هذه الحالة يدخل في البيت أم لا يدخل؟ يدخل، لأنه من الأشياء صارت الثابتة للمتحركة. قال: وتدخل الأبواب المنصوبة كذلك. عندنا أبواب، في أبواب مركبة ثابتة، وهنالك بعض الأشياء التي تجعل حواجز متحركة، هذه الأبواب الثابتة تدخل في البيع. أما الأشياء المتحركة تطوى مثلا للستر في مكان، هذه متحركة تدخل في البيت؟ لا، لا تدخل في البيت. الآن نأتي إلى الباب. الباب له غالات مثلا، وله حلق، الحلقة التي يطرق فيها، والغال الذي فيه، والمطوبة التي تمسك يعني فيه، تابع له أم للبائع حق أن يخلعها؟ يعني بعض الناس اليوم نجد عندما يصير خلاف يأتون إلى الشرع ليتحاكموا فيه، عندما رأى شيئا معينا رأى الواقع واشترى عليه. ولذلك إذا كان هنالك بعض من يعمل في عمل الدلالة كان رجلا صالحا، فإنه يثبت الأشياء من أجل أن يعلم الجاهل ما هو الباقي وما هو المتحرك. أما أن يتمم البيع بصورة سيئة فهذا كما يقال عنه بدل سمسار سمونسار، يعني فإنه يحدث شيئا معينا بما فيه الخلاف. ولقد صلى بعض الناس إلى غير جهة القبلة ليوهم أن هذا البيت مثلا إبلي يأتيه الشمس، وضع وصلى، وبالفعل هذا ومعروف يعني، نعم، صلى إلى غير جهة القبلة. بعض الناس يأتي غير كل الغالات، قال والله الغالات أنا مثلا من نوع مستوى رفيع، غيرها ووضع نوعا خفيفا، غير بعض الأشياء، أظن الحمام غيره فوضع شيء، هذا لا يجوز. عندما صار العقد، وهذه من الثوابت حدث فيها، صار العقد على المرئي فيها. بعض الناس قال والله الخلاطات أنا حجب له خلاطات جديدة، أخي في خلاط اليوم موجود عن مغسل حقه 30,000 وفي خلاط حقه 300 ورقة، هنالك فرق كبير. أنا ما غيرت، تركت له، وضعت له جديدا. أحيانا يريد أن يوهم على طالب العلم عندما يريد أن يسأله، طيب ما قيمة الموضوع؟ أنت متبرع بالموضوع وسارق للقديم أكثر من ذلك. فهو الآن يطالبك بأي شيء؟ يطالبك بالأصل الذي تم الشراء، لأن هذا من الثوابت أم من المتحرك؟ اليوم بعض الناس مثلا مطبخ يدخل، أنا أتكلم إلى أمثلة واقعية ربما لا نحتاج إلى أرض ومزرعة، يدخل إنسان إلى بيت في الخزانات مثلا ما يسمى بالمطبخ الأمريكي اليوم، بعض الناس قام بفكه، طيب هذه الأشياء صارت ثابتة لا علاقة لها، قال والله هذا الباب متحرك، إيمو هيك على مفصلين متحرك، هذا ثابت في عرف النجار أم متحرك؟ ثابت، هذا لا يحق لك أن يعني أن تخلع ذلك الأمر. لذلك هذه الأشياء كما قلت في الأمس، كل شيء من الممكن الآن أن يتم الخلاف فيه. هل في بيوت في مناطق يسكتون تماما، يعني ما هل يتحدث عن بيت من أجل مكيف مثلا؟ في ما زال في مناطق أخي المكيف مع البيت أم ليس مع البيت؟ صار في كل غرفة مكيف، هل هي من الثوابت أم ليست من الثوابت؟ أشياء مع الزمن تتغير. أول شيء يعني كانت نيوني تفك، بعد ذلك صار هذا، لا هذا من الثوابت. ولذلك الأشياء التي لا يستفاد منها في مكان آخر بل يؤدي فيها العيب في هذا المكان إذا ما أقيمت، هل تعتبر من الثوابت؟ العرف مع الزمن هو الذي يحدد ذلك. ولذلك أقول إذا كنا نختلف على شيء ويفهم الأمر لبعض الناس، فالأولى لمن يقوم بعملية الوساطة في البيع والشراء أن يحدد ما لك وما عليك بكل شيء. أما الشرع إنما يأتي بشكل عام، ما هي الأشياء الثابتة فهي باقية في البيع، وما هي الأشياء المتحركة المنقولة فهي لا تدخل في البيع إلا إذا ذكرت وضمت إلى البيع. قال وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها والإجانات والرف والسلم المسمران، يعني عندما نقول هنالك كان هلا في مثلا كان بعض الأشياء عبارة عن أحجار، عبارة عن أماكن للمياه، جمع المياه، كانت أشياء مثبتة في الأرض. اليوم مثلا بانيو هذا بالحمام مثبت ولا لا؟ افترض أن يجمع فيه الماء، هل يقام مغسلة؟ هل تقام مجدة؟ هل يقام إلى غير ذلك؟ هذه الأشياء كلها الآن ثابتة. سلم، هذا في سلم، عندنا سلم متحرك يستخدم من مكان إلى آخر، هذا ينقل. أما هنالك سلم ثابت يعني موضوع بطريقة محركة متحركة لكن هو ثابت في الأصل، هل يقام أم يبقى؟ لا يبقى. وكذا الأسفل من حجري الرحى على الصحيح، يعني عندهم حجر الطاحون، حجر الطاحون كان في كل بيت، كان الأسفل ثابتا والأعلى متحرك، هو دائما لهم علاقة حجرين الطاحون مع بعضنا البعض. لكن إذا قلنا في الثوابت حجر الطاحون الأسفل لا يقلع من مكانه، أما الأعلى هذا الذي يغير أحيانا، فكانوا يقومون بوضع القمح ما بين حجرين وتقوم المرأة في الطحن، الحجر الأعلى متحرك أما الأسفل فهو ثابت. نعم. ولذلك العلة في قال الأسفل من حجري الرحى على الصحيح لأنه ثابت. والأولى في هذه المسألة إذا جرى العرف أن الأعلى مع الأسفل أنه لا ينفكان عن بعضهما البعض فيكون تابعا، أما إذا لم يجري العرف بذلك فإن الأسفل يبقى مع البيع والأعلى من الممكن أن يأخذه. وإذا قلنا إنه في الأصل منقول يعني ثباته ثبات بسيط فينقل الأسفل أيضا لأنه في عداد المنقولات. يعني هذا كما قلت على حسب المناطق وطريقة تثبيت هذا الحسب. ومفتاح غلق مثبت في الأصح، عندنا مفتاحين، عندما تشتري دكان أنت مثلا في مفتاح ثابت موجود مع الغلاق ملحوم عليه، هذا يسمون يعني الغال الجانبي، وهنالك القفل الذي يوضع في الحلقة. الآن أما الغال الثابت فهذا يباع مع المحل، أما القفل عادة الناس يجيب قفل يحط محل، لماذا؟ حتى لو حدث أي شيء مثلا الناس يعني ابتعاد عن التهمة، فعندما تضع قفلك عليه معنى ذلك قام هو به تخلي عنه، وأنت الآن قد استلمت ولا يعتبر أنه يوجد مفتاح آخر مثلا. ومفتاح غلق مثبت في الأصح وفي بيع الدابة، هل باع دابة يا ترى عندما يبيع له علاقة الجلال الموجودة عليها؟ هذا متحرك، الجلال الموجودة عليها متحرك، قد يكون عنده عدة أنواع كل يوم على حسب ما يريد، يوم بيحط جلال للركب، ثاني يوم بيحط سليف من أجل أن يبيع عليها بضاعة، هذه أشياء متحركة لا علاقة للدابة بها. لكن هنالك أشياء ما يفعل، طبعا كان في عملية تسمى وفي عائلات تسمى بهذا بيطار. ما معنى بيطار؟ هو الإنسان الذي يأتي إلى الدابة فيحدوها فيجعل لها نعلا عبارة عن يعني نصف دائرة توضع من الحديد توضع في أسفل رجل الحمار والفرس إلى غير ذلك. هذا حتى ذكروا تابع للدابة أم يخلع، هذا مثبت، لماذا؟ لأنه يثبت بطريقة مسامير فهو تابع له. العبد يتردد ما بين أمرين، ما بين الحيوانية وما بين الإنسانية. أما كون إنسان مطالب بالصلاة مكلف بالكلام مطالب بالصوم لكنه لا يملك مال يعني له عبارة، فهذا إنسان مكلف بالإيمان توحيد بالكفر بالردة، هذه أمور كلها يعامل معاملة إنسان. لكن عندما نبيعه الإنسان لا يباع إلا في هذه الحالة، فيعامل معاملة الحيوانات، في عيب ليس فيه عيب، يرهن يؤجر، فهذه تعامل معاملة الحيوانات من هذا الآن. طيب الإنسان من شأنه أنه سمي بشر، لماذا سمي بشر؟ لأنه بادي البشر. هلا كل الحيوانات عليها شعر عليها وبر عليها صوف عليها ريش، في حيوان عليها غلاصة؟ أبدا، لا يوجد حيوان إلا وقد كساه الله عز وجل بشيء، وهذه الأشياء تمنع عنه حرارة الصيف وبرودة الشتاء، حتى الصوف على ظهر الخروف يمنع عنه حرارة الصيف وكذلك يمنع عنه برودة الشتاء. الآن العبد هل يمكن أن يباع؟ عندما يتصور أنه كالحيوان معنى ذلك لا ثياب عليه، قد يكون السيد له عنده خزانة ملابس لمن؟ للعبد. لكن عند بيع العبد هذه الثياب التي تكون عليه فقط فهل تدخل تبعا مع العبد؟ قد يكون ثوب على جارية قيمته أكثر من قيمة الجارية، ممكن؟ ممكن. لذلك عندما جاء بكلمة كذا يعني إنما جاءت فيها خلاف، ننظر ما هو الثوب الذي، طبعا نستر هذا حيحرم علينا أن نكشف عورته، طيب ما هو الثوب الذي يكون عليه؟ قال إن الثوب الذي يكون عليه في العرف تابعا له الآن وهو يلبسه فقط الذي نريد أن نسلمه. لذلك الشيخ هنا بدأ فقال قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد، صحيح لا يصح تسليمه، عند ذلك نقول بعتك هذه الجارية بكذا وبعتك الثوب الذي عليها بكذا، عند ذلك يتم، أو له ثياب محفظة الثياب معه، هذا العبد بكذا وثيابه بما فيها الثوب الذي عليه، يعني سواء كان يلبسها أو كانت مقارنة له محمولة له، عند ذلك لا بد من ذكرها، فهو يبيع العبد لا يبيع ثوبه. وإن كان لا يجوز لنا أن نبيع عبدا عاريا، لماذا؟ لأنه إن كان يصح يعني رؤية السيد مثلا للأمة كاملة بدون أي ثياب لأنه يستطيع أن يطأها. قال ربنا سبحانه أو ما ملكت أيمانكم. في هذه الحالة هذا شيء والستر شيء آخر، لأنه يجب عليها أن تستر ما بين سرتها وركبتها. وعلى قول البعض يعني ليس هذا هو المعتمد، إنه يجب عليها أن تستتر كما تستتر الحرائر، وهذا مخالف لما كان عليه سيدنا عمر رضي الله عنه وأعلن عندما رأى أمة تتزين وتلبس مثل الحرائر فضربها بدرته وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي. وهي كلمة لكاع كلمة كل ما جاء على وزن فعال في اللغة العربية إنما يأتي من أجل الذم، لكاعي خباثي وهكذا. نعم. ولذلك من أجل أن تميز الأحرار يعني يميز الأحرار عن العبيد في هذه المسألة. طبعا الذي قال ولو لم يكن هذا بحثنا، البعض الذين قالوا من الظاهرية عندما فتحت بلاد الأندلس وبعد ذلك صارت الإماء بنات ملوك الأعاجم، ولذلك من الزينة في مكان ومن اللبس في مكان، فخوفا يعني من باب سد الذرائع ومن باب دفع المضار والقواعد العامة التي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وما شاكل ذلك من هذه الأشياء كلها، قالوا ينبغي علينا أن نجعل اللباس عليهن كما نجعله تقريبا على الحرائر، يعني ما عدا الوجه والكفين بالنسبة إليها، ولو كانت هنالك علامة عليها على أنها أمة لا خشية وقوع الفتنة في ألم. بعد ذلك قال الشيخ فرعون باع شجرة، هذه الشجرة ماذا يدخل فيها؟ قال دخل عروقها وورقها. عندنا الشجرة أحيانا إلى توابع، الأشجار المثمرة ترى حولها عيدان بيحمل فيها الأغصان عندما تحمل حتى لا تنكسر. طيب أنا بعتك الشجرة، هل بعتك هذه العيدان التي تحتها؟ ما لها علاقة فيها. بعتك الشجرة دخل ورقها ودخل العروق، في عروق يابسة من الممكن قطعة أو كانت مقطوعة، هل العرق اليابس الآن داخل في الشجرة أم الأصل ينزع؟ ينزع هذا العرق اليابس. أن عندما يقصد الشجرة يقصد بالشجرة ماذا؟ ما قصدنا خشبا وإنما قصدنا شجرة مثمرة في هذا الأمر. لذلك الشجرة عندما يقصد بها يقصد بها الشجرة الرطبة، ولذلك يدخل العروق يعني الجذور والأوراق وكل ما يتعلق فيها. نعم. بما فيها الزهر، والله بعتك شجرة بعد ذلك صار بده ينم زهراتها بده ينم أشياء، لا، عندما يبيعها. لكن هنالك بعض الأشياء يقصد الورق لوحده والشجر لوحده. الذين يربون دود القز عندما يشترون من الممكن أن يفصلوا بين ورق التوت وما بين شجرة التوت، فنوع من التوت يعني يؤخذ ورقه من أجل أن يتغذى عليه دود القز، من أجل هو الذي ينتج الحرير البلدي، فمادة الغذاء بالنسبة إليها ماذا؟ هذا الورق. لذلك قال الشيخ وفي ورق التوت وجه، يعني الأصل ورق الشجر هو لا ينتفع به، يعني بالأصل عبارة عن قمامة يزال بعد أن يلقى في الأرض. بعض الأشجار هي المقصوبة منها الورق، هذا السدر الخطمي النبع هذا عبارة عن ورق، هذا الورق كانوا إذا دخلوا جاءوا إليه وجعلوه فإنهم يستخدمونه بدل من الصابون، ولذلك هذا الورق اليابس لا علاقة له بالشجرة فيجمعونه وكانوا يغتسلون فيه ويغسلون أمواتهم ويغسلون ثيابهم. ومن أراد أن يجرب ذلك يأتي بورقة صفصاف الآن قريبة جدا، ولو كانت النسبة لا تتجاوز يمكن 10% من السدر والخطم، فيفركها على يده ففيها مادة متصبنة تخرج منها. كانوا يستخدمون سابقا ورق السدر والخطم، اليوم كل ذلك ناب عنه ما يسمى بالصابون والمنظفات والشامبو إلى غير ذلك، فهذا شيء آخر. لكن عندما نريد مثلا في بعض الأوراق تجمع، أنت تذهب الآن إلى بزورية فترى أوراق كثيرة يعني من أنواع متعددة يقصد من كل شيء مثلا فائدة معينة. الآن عندما يبيع شجرة ماذا يدخل فيها؟ العروق التي فيها، الأوراق التي فيها، كل ما عليها تابع لها رطب داخل فيها. أما في ورق التوت الآن قال ينزع مثلا هذه الأوراق، لا ينزعها، هذا الشيء من الممكن أن يكون فيه خلاف. لذلك قال الشيخ فيه وجه، هل يدخل أو لا يدخل. كذلك ورق النبق، كذلك ورق السدر، كذلك ورق الخطمي. على كل حال النبق والسدر هذا ما يقول صاحب القاموس، إذا أردت أن تخرج النبق لك مثلا هذا شجر السدر، وإذا أردت أن تخرج في القاموس السدر شجر النبق، فلذلك كأنه شيء واحد. نعم. وكان بعض مشايخنا رحمه الله يحب أن يطلع على ذلك الأمر، فإذا مر مثلا في الحجاز هذا شجر النبق، هذا شجر السواك، هذا كذا، فيريد أن يعلم الذين يرافقونه في هذه الرحلة ما يتطلعون عليه من ويتعرفون عليه من الأشجار. وقال وأغصانها، كل الأغصان تدخل فيها، قال إلا اليابس. فاليابس بالأصل إنما معد صار للحريق، يباع بشكل آخر. مثلا عندي كرم الآن وبعت كل الأشجار الموجودة في الكرم، لكن كان الكرم قد زبر مثلا وصار في عنا أكوام تصلح للنار من هذه، أو عيدان تصلح للغرس، بعد أن قطعت هل تدخل مع الشجار؟ لا، لا تدخل مع الشجار. وأغصانها إلا اليابس، ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع. نعم، يعني بعض الناس أحيانا يحب أن يقلب المزرعة إلى مكان فارغ، يريد أن يبني عليها مصنع. مسألة تسمح الدولة لا تسمح الدولة، مسألة قانون، هذا مسألة حر الإنسان في زرعه. طبعا في مصالح أحيانا الدول تقوم بشأنها. طيب، لكن نقول بشكل عام الآن الذي عنده شجرة له الحق أن يقطعها، له الحق، وله الحق أن يبقيها. نعم، يعتني بها لا يعتني بها، هذه الأشياء موكولة إليه. الآن إذا أراد أن يبيعها يصح بيعها بشرط القلع. نعم، يعني أنا أبيعك الشجر الآن، قد يشتري هذه الشجر وهي خضراء من كان في موسم معين في شجر يعرفه، مثلا الذين يبيعون الأخشاب والنجار، حتى إن وزارة الزراعة كانت تقوم حتى تبين للناس. طبعا الشجر أحيانا يكون فيه ماء في بعض فصول السنة، وأحيانا يصل إلى درجة جفاف تامة، والذي يصل إلى درجة جفاف تامة إذا قطع فإن السوس لا يدخل فيه، ويمكن أن يكون في النجارة بشكل جيد جدا. ولذلك كانوا يمنعون القطع، يعني من أجل الغش، القطع يكون في وقت معين، فإذا قطعوا هذه الأشجار كانت تقوم ختم خاص من وزارة الزراعة مثلا، فأن يجعل أنه قطع في الوقت المحدد، وهذا كان يمتاز. اليوم صارت فوضى، يعني لا يحدد لا وقت للقطع ولا شيء، لأن بعض الأشجار إنما المقصود منها القطع. مثلا اليوم بعض الأشجار التي تكون حول المزارع ولا ليس لها ثمر، وإنما الفائدة منها الخشب فقط، فأنا بعت الشجر، خلي لي إياها حتى تسمع، أنا بعتك شجرة بقطر مثلا، هذه تباع بحسب أقطارها وأطوالها، فإذا كان قطرة 20 سنتيمتر اترك لي إياها. طيب مين بده يسقيها؟ بده تكفى، بده عناية، إلى غير ذلك، وأنت الشيء الزائد ما اشتريته. ولذلك عندما يشتري يشتري بشرط القلع. هذه العروق التي تكون، قال والله أنت اشتريت الجزع والشفاي إلي، لا، من قال النش؟ أنا عندما اشتريت الشجرة اشتريت الشجرة بعروقها. طبعا هذا بشرط القلع أو القطع. مثلا هنالك فرق بين القطع وبين القلع. القلع هو نقل شجرة من مكان إلى مكان آخر، فهذا ما يحدث عندما ما يباع بالشتل، فبعض الناس يشترون بعض الأشجار، فإذا صارت في مكان معين وبدأ صلاحها، في هذه الحالة يقومون بنقلها من مكان إلى آخر، هذا يدخل فيها أصلها. أما إذا كانت بشرط القطع فإنها تقطع مع على سطح الأرض. نعم. قال وبشرط الإبقاء، في مزرعة الأرض لي وأنا أبيعك الشجر، ممكن صار شركة الآن، طبعا شركة ليس هو ليس له علاقة بالأرض صاحب الشجر، وأنا وصاحب الأرض ليس له علاقة بالشجر، وبشرط الإبقاء. والإطلاق يقتضي الإبقاء، أنا أشتري هذه الشجرة. ولذلك في بعض البساتين من الممكن إذا باعها فيقول أبيعك هذا البستان إلا شجرة كذا فهي ليست لي، ممكن؟ ممكن هذا، نعم. والإطلاق يقتضي الإبقاء، والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته. يعني إذا كان يريد إبقاءها هذه الشجرة فهل يقول له والله أنا كل ما يوجد تابع له؟ أحيانا أجزار الشجرة تمتد 10 أمتار 20 متر هذه الجزور، فهل المغرس الآن المكان الموجود فيه وما يتعلق به لصاحب الشجرة؟ لا، لكن يستحق منفعته باعتبار أنه يشرب من ماء الأرض، عند ذلك يستحق هذه المنفعة ما بقيت هذه الشجرة. فإذا ماتت هذه الشجرة طلب منه أن يقلعها، ولو كانت يابسة لزم المشتري القلع. إذا كانت يابسة، اشتريت شجرة يابسة. بعض الناس كانوا سابقا الجمال يأتون إلى أشجار المشمش اليابسة فيقطعونها، إذن هل يكلف الآن هذا الجمال الذي اشترى شجر المشمش ويريد أن يبيعه في المدينة حطبا من أجل مثلا الوقود، هل يكلف بالقلع؟ نعم يكلف بالقلع لأن الشجرة يابسة. نعم. وثمرة النخل، الآن انتهينا من شجرة رطبة ويابسة، مثال آخر، الآن اشتريت شجرة أو بستان، الآن هذه الثمرة الموجودة على الشجرة هل هي للبائع أم للمشتري؟ ومتى تكون للبائع ومتى تكون للمشتري؟ قال الشيخ: وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به. يعني هلا في تمر موجود على أو رطب موجود على الشجر على النخل، قال بعتك هذه النخلات أو هذه البستان مع الأرض، لكن هذا الموسم هذا لي من البائع، نعم هذا الموسم لي، أو يقول مثلا أنا اشتريت الثمرة مع الشجرة، إذن الموسم لمن؟ للمشتري. فهذا ما هو الشرط الذي تم به؟ الآن الثمرة ظاهرة وقائمة على الشجرة، وبعد ذلك ننظر هل هي تابعة للبائع أم تابعة للمشتري. إن شرط شيء فإنما يعمل به، فهل تباع الثمرة مع الشجرة تبعا؟ نعم. وإلا الآن ما ذكر شيء، ننظر في مرحلة من المراحل هي فاصلة. النخل تعلمون أنه يؤبر، ما معنى يؤبر؟ أي يلطح، يؤتى طبعا في عنا بالأشجار في ذكر وأنثى، فيأتون بحبات الطلع من شجرة إلى شجرة أخرى حتى تحمل، فإن لم نفعل ذلك لا تحمل الأشجار. نعم. فإذا لم يتأبر النخل يعقد لكن بدون تأبير بعد ذلك لا يحمل، فإن تأبر منها شيء أو لم يتأبر ننظر، إذا لم يتأبر ما صار وقت التأبير واشترى الشجرة نقول إن الثمرة التي تخرج إذا أبرها المشتري للمشتري. أما بعد التأبير جاء البائع فأبر النخل وذكر وسكتوا عن الثمرة، فالثمرة بعد التأبير لمن؟ للبائع. إذن صار بالنخل قاعدة، قبل التأبير لا للمشتري، بعد التأبير للبائع. نعم. طيب هذه إلى علامة وتخرج التأبير، في بعض الأشياء ما بيطلع على زهر مثلا، وما يخرج ثمره بلا نور بدون زهر. نعم. كتين وعنب إن برز، يعني العنب أول ما يظهر يظهر العنقود تبعه، عنقود العنب، وناس بيقولوا له زهر، عمليا هو ليس زهر، بأس مباشرة نفس الثمرة تبدأ وتنضج تدريجيا، ورأس هذه الثمرة يكبر، كذلك التين وكذلك الفستق، يعني كل هذه الأشجار، والجوز كذلك نفس الحكم فيه. كتين وعنب إن برز ثمره، ظهر الثمر لكن ما استوى، ما زال الآن غض، يعني ما نضج تماما، إذا برز الثمر فهو كأنه مثل التلقيح بالنسبة للثمر، فهو للبائع وإلا فللمشتري. وما خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة. يعني في بعض أشياء تنعقد أولا والهواء يسقط منها الكثير ثم تبقى عند هذه الحالة، معنى ذلك ما ضار منها أي شيء، فهي لمن؟ للمشتري وليس للبائع. كلام طويل، أقتصر اليوم إلى هنا. وكذا إذا انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح، والحمد لله رب العالمين.